أو الساق أو نحو ذلك. نعم. الشيخ ذكرت في كلامك أن المرأة المحرمة يشرع لها أن تكشف وجهها. نعم. هذا على إطلاقه. إيه نعم. أحسن بارك الله فيك. ذكرنا أن المشروع للمحرمة أن تكشف وجهها. وهذا إذا لم يكن عندها رجال أجانب غير محارم، فإذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نكشف وجوهنا، يعني في الإحرام، فإذا مر بنا الركبان ألقينا الخمار عليها، فإذا جاوزونا يعني رفعناه. وهذا يدل على أن المحرمة إذا مر بها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها وجوبا. طيب، رأيت في قدوم هذا رأيت نساء يسعين بين الصفا والمروة وعليهن أقفزة أو قفزة، يعني ما تدخل فيه اليد، وتسمى عند الناس الآن جوانتي. أي طيب، على كل حال هي مداسيس أو جوانتي أو قفازين ليه. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس هذا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة: لا تنتقب ولا تلبس القفازين. طيب كيف تستر كفيها؟ تستره بالعباءة أو بمنديل أو ما أشبه ذلك.